نعوذ بالله العظيم وشيخ الكريم والسلطان القديم من ابليس راجم طريد العين ومن تجار كذاب سارق العين ومن جلودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجيم طريد العين ودجال ملعون وجنودهما الملاعين من الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى، وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله وبأمر الله كشف وفضح المنظومة الإبليسية الدجالية وتشريح مؤامرات وأسحارهم الخفية وفك شفرات ما لم يعرفه أو يجده المعالجين سواء من رقاتنا وطباء للحالات التي تصادفهم تفسيرات الأمور كثيرة. ونحن لا نتحدث بتفسير، بل نكشف لكم بفضل الله الغطاء عنها بدقة، والمؤامرة بحذافيرها نلخصها ونوصلها لكم ثم نستهدفها بالرقى، لأنه هكذا مؤامرات وأسحار لا نعتقد إلا في الدعاء، والله سميع قريب مجيب الدعاء. وما كانت المعامرة محبوكة بدقة إلا أنها لا شيء أمام الاعتقاد الجازم في الله أنه يبطلها ويدمرها في لحظات. حضرة اليوم تخص ما يستهدف الدم، وخاصة عظام العباد الذي ينتج عنه ألاما في العظام والمفاصل، ومنها هوان الجسم وتطاقله. وهذا النوع من السحر يؤدي ضمنيا إلى هشاشة العظام. فهشاشة العظام سواء بما سنتحدث عنه الآن أو كذلك ما يسمونه سرطان كالير، فأجله من أصحار إبليس رجيم طريق. ندخل في الموضوع وأحاول التلخيص، والمحاضرة مرفقة بإذن الله عز وجل بصور. هذا السحر الإبليسي لسائل، وسائل أبيض مالح جدا، يعني سائل سحري إبليسي ملحي، وكذلك يحوي على مواد حمضية أخرى. يحقنه الملاعين في الدم وكذلك في العظام وبين قوسين. الحقن في العظم يكون من خلال المفصل، وسنفصل في هذا الأخير ونورة القوس. فيسحر هذا السحر عند حقنه سواء في الدم أو في العظام، فإن هذا السحر يعني يسحب هذا السحر العناصر القلوية من الجسم ومن العظام، خاصة الكالسيوم والبوتاسيوم، ليعادل الحموضة فيوهن العظام ويحدث هشاشة العظام. يسحب هذا السحر العناصر القلوية من الجسم والعظام، خاصة منها العنصرين الكالسيوم والبوتاسيوم، ليعادل الحموضة فيكون وهن في العظام ويحدث هشاشة العظام، كذلك ألام في العظام. لهذا السحر بالنسبة للدم يزيد فيه الحموضة، لهذا قلنا يعادل الدم الحموضة بحيث يسحب الكالسيوم والبوتاسيوم. ولكم ولكل الأطباء والمعالجين أن تروا ما يسببه نقص الكالسيوم والبوتاسيوم للجسم عامة وللعظام خاصة، ويتم هذا بحقن وريدي من الملاعين في دم المصاب مباشرة. والمسؤول على هذا الحقن والذي يقوم بهذا الحقن هو ملعون على هيئة خفاش. الآن بالنسبة للحقل في العظام، يكون الحقل يعني من هذا الملعون بالضبط، يعني هذا الملعون بالضبط، يكون الحقل بالضبط على مفصل العظم، يعني في أي مكان يتم الحقل، الحقل يتم في، إذا أخذنا يعني هذه الصورة وموجودة أمامكم ومرفقة في هذه المحاضرة، السام الأزرق هو المكان الذي يتم فيه الحقل. وينتقل هذا السحر الإبليسي الأبيض شديد الملوحة الحاوي على مواد كيميائية ويتوجه مباشرة إلى النخاع العظمي، إلى النخاع العظمي، هدفه قتل نوعين من الخلايا الخاصة والموجودة في النخاع، وهي الخلايا القاعدية والخلايا المعادلة، وكذلك حتى الخلايا اللمفاوية، يقوم بقتلها وتدميرها. وبديه سيكون الناتج أن سيكون الناتج بديه الخلايا الحمضية أو الخلايا الحمضة تكون نسبتها أكبر، وسحب الكالسيوم والبوتاسيوم المتواجد في العظم وتفاعلها مع المواد الكيميائية الموجودة في هذا السحب. وبديه مشمل هذا ينتج عنه ألام في العظام وهوانها وهشاشتها وبين قوسين، ولا لا تحدث على ألم المفاصل يعني فعلا، بل سنتطرق يعني بسبب ألم المفاصل بإذن الله عز وجل، بل وصلنا الآن إلى الألم الذي تحدث في العظام. يعني فانظروا الكيس الذي يفيده الملعون إبليس الرجيم، يحقن الدم بهذا السحر المالح الحاوي على مواد حمضية لتتفاعل مع الكالسيوم والصوديوم الموجود في الدم ويتم سحبها فتنقص نسبتها تماما، التي كذلك يعني تثبت على العظام، يعني المثبت الذي يثبت هذه العناصر وخاصة العنصرين على العظام، فإن هذا السحر كذلك يستهدف هذه المادة وهي مادة الديتروا التي هي المثبت للكالسيوم والبوتاسيوم على العظم، لأنه بديهي لا يثبت العنصرين تلقائيا على العظم، بل يجب وجود مادة الديتروا التي طالما وجدها يعني المختصين في العظام نسبة ضئيلة جدا في جسم المريض، وهي سبب مباشر رغم وجود الكالسيوم والبوتاسيوم في الدم، لكن العظام ضعيفة هشة وبين قوسين. ولا أفصل يعني في هذا لأنه معروف، بل أتحدث وأركز على ما خفى عنكم معشر معالجين ومبتلين وأغلق القوس. وكذلك الملعون لا يكتفي بعزل العظام عن الكالسيوم والبوتاسيوم من خلال استهداف الدم بحقه بهذا السحر الملحي الكيميائي، بل كذلك كما رأينا هذا الملعون يحفز ملاعينه الخفافيش على حقن العظم مباشرة، وقد بينا مكان الحقن بالضبط كما هو في الصور المرفقة كما تحدث وبين قوسين، ومكان السام الأزرق في الصورة هو مكان الحقن بالضبط، ثم يعني السام الذي يليه الأحمر يبين اتجاه السحر مباشرة إلى النخاع العظمي. الآن بالنسبة للمفاصل، ونأخذ المفصل بعد الحقن في العظم، ملاعين خدام هذا السحر يتمركزون في مفاصل العظام في مفصل العظم المستهدف، لهذا يكون ألم في ذلك المفصل، والألم في ذلك المفصل لوجود ملعون كاذب. لأشرح وأبسط أكثر، إذا استهدفوا حقن الذراع الأيسر، إذا استهدفوا حقن عظام الذراع الأيسر كمثال، فإن مفصل الساعد والمرفق وكذلك الذي في الأعلى مع الكتف نقول له البول، يكون في كل منهم ملعون، وهؤلاء يكون على هيئة نمور أو ذئاب. إذا قلنا مثلا أنهم حقنوا عظم الساق أو المخض، إذا تم حقن هذه العظام هي السحر الملعون الإبليس الملحين، فإن الذي يحقنه كما قلنا ملعون على هيئة خفاش، وخدامه ذئاب ونمور يكون في مفصل الكاحل، وكذلك يتحرك من مفصل الكاحل حتى مفاصل الصغيرة للقدم، وكذلك يكون ملعون في مفصل الركبة وملعون آخر في مفصل الحوض. وكما قلت المحاضرة ملفقة بصور توضيحية، وقيسوا على المثالين يعني على باقي عظام الجسم مثل الرقبة وفقراتها والكتفين وغيرهم. حاولت تلخيص ما عندي في هذه المحاضرة والسحر الإبليسي وأعطيكم ما يجب أن تعرفوه ويفضح الملاعين في الأجسام، وكذلك ليجد الكل مبتلي أو مبتلية شرح ما يحسه. دائما أذكر برحمة الله ومنه وجوده يكشف لنا الملاعين ومؤامراته وأسحاره الخفية، ثم يوجهنا لدعائه سبحانه. ما نجد مؤامرة والسحر المعقد الخفي، لكن الله بفضله ومنه وجوده يبطله وينسف المؤامرة في لحظات. منكم من يبطل عنده في جلسة سماع واحدة للرقية أو جلستين أو ما شاء الله أن تكون بجلسات، ولكن يجب الاستماع بحضور قلب بقلب معلق بالله متأكدا تماما بأنه السميع القريب مجيب الدعاء، فالله عند حسن ظن عبده. أما أماكن ومقرات مخازن هذا السحر وأمور كثيرة يعني تخصها لما تحدث عنها وما وقع فيها يكفيكم المحاضرة وتشريح المؤامرة بحذافيرها، ثم الرقية التي تستهدف هذه المؤامرة بإذن الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله. ونقول أن بنيت وهيكلة هذه الرقية بإذن الله يعني بصفة عامة إن شاء الله ستكون في نقاط واضحة بالنسبة للسحر في العظام والدم، أدعو الله عز وجل أن يبطله ثم يمدنا بشفاطات التشفيط ويخرج هباء منطورا. أما الملاعين في المفاصل فأحسن دعاء له بإذن الله هو الدعاء للحرق في المفاصل، وبإذن الله تجد الوقت، ونسأل الله أن يكون في ساعة إجابة لتسجيل الرقية وتصلكم إن شاء الله. وبإذن الله يعني أخرج لكم يعني محاضرات وكشف وفضح يعني مؤامرات وأسحار أخرى هي كثيرة جدا بإذن الله عز وجل، في التركيز الجيلاتين الإبليسي الحاول الأسحار المثبت في المعدة، وكذلك كذلك بالنسبة لهذا السحر يعني هذا الملعون هذا الكيس فلا يتركها يعني خاوية من الأسحار للمعدة، وكذلك الكيس المثبت فوق الكبد، وكذلك رقى ما يخص يعني محاضرة ورقى ما يخص فضح الهالة من دخان الأبيض الإبليسي المحيط بالأجسام الجالب للملاعين واوا يعني مؤامرات كثيرة جدا بإذن الله، ورقى إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني تستهدف هذه المؤامرة كلما وجدنا الوقت لأنه يعني أمور كثيرة تحيل بيننا وبين أن يعني تكون هناك محاضرات وكذا. لهذا وجب منكم الدعم المادي لهذه القناة لنتفرغ من جهة يعني، وليكون الداعم أصلا مشاركا في أجر هذا العلم والرقى وهو من أنواع الجهاد في سبيل الله، لهذا لكي نجد الوقت وكذا. فلهذا وجب على كل من يعني يقدم الله عز وجل ويجعله من أهل يعني خير وجهاد بباله وجب الدعم المادي لنتفرغ لهذا كما قلت يعني من جهة لكي نتفرغ لهذه الرقى وهذه الأمور التي نقدمها لكل البشر وليس للموحدين فقط، وليكون الداعي أصلا مشاركا في أجر هذا العلم والرقى في وصولها للعباد والمبتلين خاصة، وهو من أنواع الجهاد في سبيل الله بإذن الله عز وجل. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن عمل صالحا فلنفسه. نتوقف هنا خلاص بإذن الله عز وجل، يعني هكذا أتمنى المحاضرة وحاولت أن ألخصها ولا أكثر يعني أمور أخرى، وإن شاء الله نجد الوقت ونضع الرقية كما تحدثنا. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.